تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. الآيات. فالله تبارك وتعالى لما قص لنا وذكر لنا ما حصل مع آدم وما حصل لآدم عليه الصلاة والسلام خاطب بني إسرائيل أو ذكر بني إسرائيل بنعمته وبنعمه سبحانه وتعالى، وتذكير بني إسرائيل أو فئة معينة إنما هو تذكير لسائر الأمة المحمدية، سواء كانت من أمة الدعوة أو من أمة الإجابة. فالتذكير لفئة معينة بنعم الله أو بأي أمر من الأمور إنما هو تذكير لهذه الأمة بأجمعها. فالله عندما ذكر بني إسرائيل بنعمه، وإن كان الخطاب لبني إسرائيل فهو لهم ولكل من عداهم ممن خلقه الله تبارك وتعالى وأنعم عليه بنعمه العامة الكثيرة الواسعة التي لا يحصيها إلا هو سبحانه وتعالى. وإن كانت نعمه سبحانه وتعالى التي ذكر بها بني إسرائيل نعم معينة وأشار إلى نعم معينة، فنعمه على الجميع لا تعد ولا تحصى. فلنستمع قوله سبحانه أو معنى ما أراده سبحانه وتعالى وما طلبه من بني إسرائيل، فبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. تعالى يذكر بني إسرائيل نعمه عليهم وإحسانه، فقال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. يا بني إسرائيل، المراد بإسرائيل يعقوب عليه السلام، والخطاب معافرة بني إسرائيل الذين بالمدينة وما حولها. المراد بإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، يعقوب عليه السلام ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. وبنو إسرائيل هم بنوه، والذين حصل لهم الخطاب من كان في المدينة أو من كان حول المدينة، وكذلك من جاء بعدهم إلى قيام الساعة أو في أي مكان كانوا، لأنهم من بني إسرائيل. وبنو إسرائيل أو اليهود الذين سكنوا المدينة قد علموا ببعثة النبي صلوات الله وسلامه عليه، فجاءوا لاتباعه وأنه سيكون في هذا المكان وسيأتي إلى هذا المكان، فجاءوا إلى المدينة وسكنوا في المدينة أو حولها طمعا في اتباع خاتم النبيين. وهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه، لكن لما بعث من العرب حسدوهم، فوقع الحسد ووقعت البغضاء والعداوة في قلوبهم فكذبوه والعياذ بالله، نسأل الله السلامة من ذلك. فالمهم أنهم كذبوا النبي صلوات الله وسلامه عليه حسدا وبغضا وعداوة، وإلا فهم يعلمون ببعثته ويعرفون ذلك من كتبهم ويعرفون أوصافه وصفاته صلوات الله وسلامه عليه. نعم. في واحد جاي عمره عمل معلش بعد ما ننتهي من الدرس إن شاء الله. جزاك الله خير. معلش بعد ما ننتهي من الدرس عشان ما نقطع الأخوان، لا تؤاخذنا. حياك الله. قالوا بأمرنا، فقالوا اذكروا نعمتي أنعمت عليكم، وهو يشمل سائر النعم التي سيذكر في هذه الصور بعضها. نعم، والله سبحانه ذكرهم بنعمته، وهذا التذكير عام، هذا التذكير عام، وسيأتي إشارة أو ذكر لبعض نعمه تبارك وتعالى على بني إسرائيل في هذه السورة، منها أنه أنجاهم من من من من فرعون، ومنها أنه أنزل عليهم المن والسلوى إلى آخره، وأحياهم بعدما أماتهم كما سيأتي بيانه في هذه السورة الكريمة. نعم. نعم، ذكر النعم عندما يذكر المؤمن أو المسلم نعمة الله سبحانه وتعالى ما يكفي، كما يقول الناس وكثير من الناس: والله الحمد لله احنا بنعمة، الحمد لله احنا بخير، الحمد لله أنعم الله علينا. لكن نعم، هذا صحيح وكلام طيب، وأما بنعمة ربك فحدث، لكن الإقرار بالنعمة وذكر النعمة إنما هو في القلب أولا إقرارا، وباللسان نطقا، وبالجوارح عملا، يعني تعمل أو تقر بقلبك وتتكلم بلسانك وتنطق بلسانك بالثناء والشكر لله وبثناء هذه النعمة والتعظيم لله سبحانه وتعالى الذي أنعم عليك بهذه النعم وغمرك من نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ثم بعد ذلك تعمل بنعمه على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى، تصرفها أولا، تكتسبها من الوجه المشروع وبالطرق المشروعة، ثم بعد ذلك تنفقها أو تنفقها وتصرفها في الوجوه المشروعة المطلوبة التي فيها مرضاة الله سبحانه وتعالى، لا تصرفها في معاصيه ولا فيما يسخطه سبحانه وتعالى. فكيف تفعل ذلك في نعمه التي أغدق عليك وأنعم عليك سبحانه وتعالى؟ تتصرف في نعمه وفيما جاد به عليك وأنعم به عليك في معاصيه وفيما يغضبه والعياذ بالله؟ لا، بل في طاعاته وفي مرضاته وفيما ينفعك في دنياك وأخراك. نعم. وأوفوا بعهدي وهو ما عهده إليه من الإيمان به وبرسله وإقامة شرعه. وأوفوا بعهدي، هذا من باب الإقرار بنعم الله والاعتراف بنعم الله، الوفاء بعهد الله سبحانه وتعالى، القيام بأوامر الله، الاجتناب عما نهى الله عنه سبحانه وتعالى. تأخذ العنب والتمر أو ما في معناه وتصنعه محرمات؟ لا، تأخذ النعمة وتأكل النعمة وتصرفها لغير الله، يعني تشكر غير الله؟ لا، تكفر بالله؟ لا، إلى آخره. تستعمل ما أعطاك الله من الحواس وما أعطاك من الأعضاء في غير طاعة الله؟ لا، لأن الله الذي أنعم عليك بها وأعطاك إياها يجب شكره ويجب حمده ويجب تعظيمه ويجب استعمال ما أعطاك وصرف ما أعطاك في طاعة الله وفي مرضاته. أوف بعهدكم وهو المجازات إلى ذلك، والمراد بذلك ما ذكره الله في قوله: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي إلى قوله فتظل سواء السبيل. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى أخذ على بني إسرائيل وأخذ على جميع الثقلين العهود والمواثيق. عندما خلق آدم، وقد مر بنا خلق آدم، لكن هذه الآية تأتي في سورة الأعراف، عندما خلق آدم عليه الصلاة والسلام، يعني ولا مانع من أن نذكر بهذا ما دام جاءت المناسبة، فلما خلق الله آدم مسح على ظهره واستخرج من ظهره ذريته كأمثال الذر، وأخذ عليهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أخذ عليهم الميثاق في قوله تبارك وتعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. فهذا هو شأن بني آدم وشأن، وهذا هو أمر الله تبارك وتعالى. أخذ على بني إسرائيل ميثاقا آخر، لأنه أنعم عليهم وجعل فيهم وأعطاهم الكتاب وجعل فيهم الأنبياء، وأخذ منهم الميثاق أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويفعلوا كل ما أمرهم به سبحانه وتعالى. وبعد ذلك فإن قاموا بما أخذ عليهم الميثاق به ووفوا بما أخذ عليهم الميثاق فيه أدخلهم جنته، وإلا فمقرهم ومآلهم إلى نار جهنم إلى الجحيم والعياذ بالله. وهذا هو شأنه، هو شأن كل من عصى الله وتعدى أمر الله أو تعدى حدود الله. إن أطاع الله فله الجنة وله النعيم المقيم، وإن عصاه فله الدار الأخرى العذاب المقيم والعياذ بالله. نسأل الله السلامة من ذلك. نعم. ما أمرهم بالسبب العامل لهم على الوفاء بأهدي وهو الرهبة منه تعالى وخشية وعده. نعم، فبين الحامل لهم أو السبب الذي يحملهم على طاعته وعلى الوفاء بعهده، فكذلك سائر الثقلين ما يمكن أن يطيعوه ويعبدوه ويعظموه ويقوموا بما أوجب عليهم إلا إذا رهبوه ويعني طمعا وخوفا، طمعا محبة في الله، محبة فيه سبحانه وتعالى، ومحبة لله، ومحبة في أوامره، ومحبة لنبيه صلوات الله وسلامه عليه، وبعد ذلك تنفيذا لأمره وقياما بأمره، وخوفا من عذابه ومن سخطه، خوفا من عقوبته ومن عذابه ومن سخطه. فإذا جمع الإنسان بين الأمرين أو تصور الأمرين، محبة الله سبحانه وتعالى والخوف منه، عندئذ قام بأمره ونفذ ما أمره الله واجتنب ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى. لا. وقال: وآمنوا بما أنزل وهو القرآن الذي أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأمرهم بالإيمان به واتباعه، ويسأل من ذلك الإيمان بما أنزل إليه. نعم، فالله سبحانه وتعالى لما يعني عندما أشار إلى نعمه التي سيذكرها لبني إسرائيل وذكرهم بها إجمالا أو تذكيرا عاما يأتي تفصيله، طلب منهم أن يؤمنوا بما أنزل سبحانه وتعالى. ما هو الذي أنزله؟ القرآن. القرآن الذي أنزله هو كتابه العزيز، ناسخ للكتب السماوية كلها، ناسخ لما تقدم عليه، مصدق لما بين يديه، لكن ناسخ لجميع الكتب السماوية. فأمرهم الله تبارك وتعالى وجل ثناؤه باتباع وبالإيمان بهذا القرآن وبالتصديق بهذا القرآن العزيز، لأن هذا الكتاب كما قلنا ناسخ لجميع الكتب السماوية، فهم وغيرهم مطالب بالإيمان به لا بسواه، لا بالتوراة ولا بالإنجيل، لا بالتوراة لليهود ولا بالإنجيل للنصارى ولا بغيره لمن عداهم، بل الإيمان بعد نزول هذا القرآن العزيز أو هذا الكتاب العزيز، الإيمان به وحده، الإيمان به وحده دون من عداه أو دون ما عداه من الكتب السماوية الأخرى. لما قرأ عمر قطعة من التوراة تلون وجه رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه وتغير وجهه، وعمر لم يدري بذلك لأنه منشغل بقراءة ما معه، فقيل له ألم ترى أو ألا ترى ما في وجه رسول الله؟ فلما رفع بصره رأى ذلك فتأثر وندم عمر، فقال له المصطفى ألم آتيكم بها بيضاء نقية أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال بعد ذلك والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي أو كما قال. فالأمر أو الإيمان بهذا القرآن فقط لا بما عداه مهما كان، والإيمان بالقرآن لبني إسرائيل أو لغيرهم يلتزم أو يستلزم الإيمان بما أنزل عليه هذا الكتاب العزيز. فالإيمان بالقرآن يستلزم ويتطلب ويقتضي الإيمان بما أنزل عليه الذي هو محمد صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك بما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. فما جاء به هو من عند الله وهو منزل من عند الله، فالقرآن بلفظه ومعناه كما قلنا، والسنة بمعناها. نعم. وقال مصدقا لما معكم أي موافقا له لا مخالفا ولا منافذا، فإذا كان موافقا لما معكم من الكتب غير مخالف لها فلا مانع لكم من الإيمان به، لأنه جاء بما جاءت به المرسلون، فأنتم أولى من آمن به وصدق به لكونكم أهل الكتاب والعلم. فما دام القرآن، هذا القرآن الذي بين يديكم الآن، وجاء به رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة والتسليم، فما دام هذا الكتاب مصدق لما معكم من التوراة ويصدق ما في التوراة لا يكذبه ولا يعارضه، فما المانع لكم من اتباعه فما المانع لكم من الإيمان به ومن اتباع هذا النبي الذي تعرفون كلما تعرفون بعض صفاته وبعض أوصافه، وتعرفون عنه وتعرفون أنه سيأتي وأنه سيبعث، وتعرفون القرآن العزيز، فكل ذلك ذكر في التوراة وبين أمره في الكتب التي بين أيديكم، وهذا الكتاب كما قلنا مصدق لما بين أيديكم أو لما معكم من التوراة، فما دام الأمر كذلك فما المانع لكم عن اتباعه أو عن الإيمان به؟ ما المانع لكم من الإيمان به ومن اتباع هذا النبي الأمي صلوات الله وسلامه عليه ما دام الأمر بهذه الحالة أو بهذه الصفة؟ نعم. وعيد فإن في قولي مصدقا لما معكم إشارة إلى أنكم إن لم تؤمنوا بعاد ذلكم عليكم، عاد ذلك عليكم بكتب ما معكم. نعم، لأنكم إذا لم تؤمنوا بهذا الكتاب العزيز المصدق للكتب السماوية ولكل ما بين يديه كما قالت الجن عندما استمعوا لهذا القرآن، وكما بينه الله في مواضع كثيرة من كتابه أن هذا القرآن مصدق لما بين يديه عندما ذكر التوراة والإنجيل بين ذلك، فما دام القرآن مصدق للكتب السماوية وموافق للكتب السماوية فإن كذبتم به فقد كذبتم بما بين يديكم من التوراة، لأنه لم يأتي بأمر آخر لم يأمر بعبادة غير الله، ولم يأتي بأمور أخرى تخالف ما معكم أو ما ذكر في التوراة، فتكذيبكم بهذا تكذيب لما بين يديكم من التوراة. لأن ما جاء به هو الذي جاء به موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء، تكذيبكم له تكذيب لما معكم. وأيضا فإن في الكتب التي بأيديكم صفة هذا النبي الذي جاء بهذا القرآن والبشارة به، فإن لم تؤمنوا به كذبتم ببعد ما أنزل إليكم، ومن كذب ببعد ما أنزل إليه فقد كذب بجميعه. نعم، لأن أيضا في القرآن فالتوراة والكتب السماوية الأخرى فيها بيان أو ذكر في هذه الكتب، أعني في التوراة وغيرها، ذكر فيها بعض صفات نبينا أو بعض صفات نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وبين أنه سيبعث أو ذكر فيها أنه سيبعث وأنه سيكون في هذا المكان، وبين فيها وذكر فيها أمور تتعلق ببعثة نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وبعض صفاته التي يعرفونه بها أو يعرف بها صلوات الله وسلامه عليه. فإن كذبتم بهذا النبي وبما جاء به هذا النبي فتكذيبكم تكذيب لبعض ما في كتبكم، تكذيبكم تكذيب لبعض ما في كتبكم. فإذا كذبتم بذلك أو وقع منكم ذلك فقد كفرتم، لأن الإيمان ببعض الشيء والكفر ببعضه أو بالبعض الآخر لا يفيد، فإيمانكم ببعض الكتاب وكفركم بالبعض الآخر لا يفيد. إذن أنتم كافرون بالجميع أو كفرتم بالكل، لأنكم لم تؤمنوا بكل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى في التوراة. فتكذيبكم بالبعض يقتضي التكذيب بالكل، لأنه لا إيمان لمن كذب بالبعض، ولو آمن بالبعض الآخر الذي لا يؤمن بالكل لا إيمان له، فمن كذب بالبعض فقد كفر بالكل والعياذ بالله. نعم. كما أن من كفر بالرسول فقد كذب الرسل جميعا، فلما أمرهم بالإيمان به نهاهم وحذرهم عن ضده وهو الكفر، فقال ولا تكونوا أول كافر به، أي بالرسول والقرآن. أي نعم، ولا تكونوا يا بني إسرائيل أول كافر به. لماذا؟ لأنكم أهل كتاب وعندكم كتاب فيه صفة نبينا محمد وفيه الأمور التي تدل على بعثته وعلى مجيئه وعلى ختمه للأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليه، فعندكم ما تعرفون به هذا النبي وما تعرفون به صفات هذا النبي ومجيء هذا النبي ومكان بعثته صلوات الله وسلامه عليه، فلا تكونوا والحالة هذه أول كافر به. فالذي يجب عليكم المبادرة للإيمان به، الواجب عليكم المبادرة، مبادرة الإيمان به والمسارعة إلى الإيمان به. وما جاءوا إلى المدينة كما قلنا إلا من أجل هذا، لكن لما بعث من العرب حسدوهم وأعرضوا عن دعوته وأعرضوا عن نبي الهدى وعما جاء به حسدا وتكبرا وبغضا والعياذ بالله. نعم. نعم، أول كافر به أبلغ من قولي ولا تكفروا به. لما ذكرناه؟ لأنكم عارفون، عالمون، أهل كتاب، تعرفون كثيرا من الأمور، وكلما يدعو إلى التصديق به تعرفون كل ما يدعو إلى التصديق به، فلا تكونوا أول كافر به والحالة هذه. ولم يقل سبحانه وتعالى ولا تكونوا من الكافرين به أو ولا تكفروا به، لأن عندهم علم وعندهم معرفة تتعلق بهذا النبي وبهذا الكتاب، الذي هو القرآن فلا تكونوا أول كافر به، فأو فكفركم هذا أو المسارعة بالكفر بهذا النبي وبما جاء به الذي يجب عدم ذلك أو الذي ينبغي عدم ذلك. ما هو عدم ذلك؟ المسارعة إلى الإيمان به، المبادرة إلى الإيمان به، لأن عندكم ما يدعو إلى ذلك وما يقتضي ذلك في كتبكم وفي التوراة. نعم. أبلغ من قولي ولا تكفروا بي، لأنهم إذا كانوا أول كافر بي كان فيه مبادرة من الكفر عكس ما ينبغي منهم، وصار عليهم إثمهم وإثم من اقتضى بهم من بعضهم. ثم ذكر المانع له من الإيمان وهو اختيار الأرض الأدنى على السعادة الأبدية، فقال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. نعم، هذا الذي حملهم على الكفر والعياذ بالله، هذا هو الذي حمل مع الكفر، وكذلك من صدر منه هذا الأمر أو من حصل منه الكفر الحامل له استبدال أو الإعراض عن الهدى واستبدال الهدى بالضلالة، استبدال الهدى بالضلالة، الشراء أو يشترون الضلالة، يشترون الضلالة بالهدى ويشترون الضلالة بآيات الله والإعراض بآيات الله، يعني يستبدلون الآيات بغيرها، يستبدلون الآيات والهدى بغيره والعياذ بالله. فهذا هو الحامل لهم على الكفر والداعي لهم على عدم التصديق بما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فقال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وهو ما يحصل من المناصب والمعاصي التي يتوهمون انقطاعها إن آمنوا بالله ورسوله فاشتروها بآيات الله واستحبوها وآثروها. نعم، كتبوا أشياء وقالوا هذا من عند الله، أعرضوا وكذبوا واستبدلوا الهدى بغيره، استبدلوا الآيات بغيرها، جعلوها وراء ظهورهم، نبذوها وراء ظهورهم، اشتروا بها ثمنا قليلا، ثمنا قليلا مهما كان ذلك الثمن ومهما بلغ فهو قليل تافه لا قيمة له ولا فائدة فيه البتة، لأنه وإن حصلت منه سعادة فهي دنيوية وقتية مؤقتة زمن محدود أمد محدود، وبعد ذلك ينقضي، ثم ينقلب الإنسان إلى أحد الدارين، سعادة أبدية أو إلى سعادة أبدية أو إلى شقاوة والعياذ بالله أبدية، خلاص ما. فهذا الثمن مهما كان هذا الثمن فهو قليل مهما كان، ولو كان أموال الدنيا بأكملها، ولو كان أموال الدنيا بأكملها فهو قليل، لأنه وإن حصلت منه سعادة فهي وقتية ومحدودة. نعم. وإياي أي لا غيري فاتقوا، وإنكم إذا اتقيتم الله وعده أوجبت لكم تقوى تقديم الإيمان بآياتي إلى الثمن القليل. نعم. كما أنكم إذا اخترتم الثمن القليل فهو دليل على ترحل التقوى من قلوبكم، لأنكم إذا اتقيتموه، إن اتقيتم الله سبحانه وتعالى جعلتم بينكم وبين عذابه وبينكم وبين سخطه وقاية باتباع أوامره وباجتناب نواهيه وبالعمل بآياته وبالأخذ بآياته وباتباع هذا الرسول النبي الأمي صلوات الله وسلامه عليه، فقد اتقيتم عذابه واتقيتم سخطه وعملتم بما يرضيه سبحانه وتعالى. أما إذا لم يكن الأمر كذلك فلم تتقوه ولم تتقوا ما يوجب سخطه وعذابه وعقابه والعياذ بالله. ثم قال ولا تلبسوا تخلطوا الحق بالباطل، فنهاهم من شيء أن خلط الحق بالباطل وكتمان الحق، لأن المقصود من أهل الكتب والعلم تمييز الحق وإظهار الحق ليهتدي بذلك المهتدون ويرضي الظالمون، نعم، ولا تلبسوا الحق بالباطل، يعني تلبسوا الحق وتخلطوا هذا بهذا وتلبسوا على الناس وعلى العامة وتشوشوا على العامة والذين لا علم لهم. وهذا هو شأن بعض الناس الذين لهم أطماع ولهم مطامع ولهم مثلا رغبات وشهوات إلى غير ذلك، يلبسون على العامة على الذين لا علم لهم أو على ضعفاء العقول، لأنهم يريدون أو يطمعون بحظوظ دنيوية بمناصب أو بأماكن معينة أو بتبجيلات وتعظيمات وتقديسات من هؤلاء العامة، أو بشهوات أو بحظوظ دنيوية يطمعون بأي شيء من هذه الأمور أو بأي أمر من هذه الأمور، فيلبسون على الناس ويضلون الناس ويضيعون الناس ويخرجونهم من طاعة الله ومن عبادة الله لهذه الأغراض الشخصية أو لهذه الأمور الشخصية والعياذ بالله. فيلبسون على الناس وعلى على الخلق من أجل هذا، نسأل الله السلامة من هذا. نعم. نعم. حتى يقتدى بذلك الموت ويبدو قالوا وتقوم الحجة للمعاندين، لأن الله فصل آياته وأوضح بيناته ليميز الحكم من